الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها المسلمون الأكارم، لقد أراد الله سبحانه لعباده أن يكونوا أقوياء في أجسادهم، أصحاء في أنفسهم وعقولهم، ليشعروا بالسعادة في الحياة الدنيا ويؤدوا رسالتهم فيها حق الأداء. قال ربنا تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولكمال عناية الإسلام بسعادة الإنسان، شرع له كل ما يؤدي إلى حفظه في صحته الجسدية والروحية والنفسية، ليقوم بواجبه في عبادة الله تبارك وتعالى وعمارة الأرض، وحرم عليه كل ما يؤدي إلى ضرره وشقائه العاجل والآجل. يقول النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ويدرك الجميع ارتباط المخدرات بكثير من الأمراض العضوية والنفسية، وبكثير من الأمراض الاجتماعية والعادات السلبية، إضافة إلى استنزاف الأموال وضياع الموارد وقلة الإنتاج. معاشر المسلمين الأكارم، إن المخدرات والمسكرات بهذه المضار تعد قتلا للنفس وإلقاء باليد إلى التهلكة. والله تبارك وتعالى يقول في محكم آيات تنزيله: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن أجل ما يترتب على المخدرات من مضار، فقد أجمع العلماء في هذه الأمة على تحريمها، لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، عن كل مسكر ومفتر. عباد الله، لعلاج مشكلة المخدرات ينبغي أن تتضافر جهود المؤسسات كلها، كالمساجد والمدارس والجامعات والإعلام والمؤسسات العلاجية، لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وإبعاد خطرها، وترغيب الناس في المعالي والمعاني الكريمة والصور الجميلة التي ينشدها الدين الحنيف وتثيرها تعاليم العالية، وأن تسلك المسالك الحكيمة في الوقاية منها وتجنب ضررها. ومن هذه الطرق الحكيمة في الوقاية والعلاج من المخدرات أن نحذر كل الحذر من صحبة قرناء السوء. فلقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وكذلك معاشر المسلمين الأكارم، من طرق الوقاية والعلاج أن نملأ أوقاتنا بالعلم النافع والعمل الصالح الذي يعود بالفائدة العاجلة والآجلة على الفرد والأسرة والمجتمع والوطن، وبممارسة الرياضة التي تبني الجسم السليم، وبحضور الأنشطة النافعة، ولنحذر كل الحذر من الفراغ لأن النفس إذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومن أسباب الوقاية والعلاج من المخدرات أن نعمل على تعزيز الترابط الأسري وتقوية العلاقات الاجتماعية، وأن يدرك الآباء والأمهات أنهم مسؤولون أمام الله عز وجل، مسؤولون عن غرس القيم والفضائل والآداب في نفوس أبنائهم وحمايتهم من المخاطر التي تحيط بهم. نسأل الله تعالى أن يقينا السيئات وأن يأخذ بنواصينا إلى كل خير. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، ونسألك أن توفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته، امتثالا لقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان يا ربنا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا رحمكم الله أن حكومتنا الرشيدة تبذل قصارى جهدها لمحاربة انتشار المخدرات، فمن ابتلي بتعاطيها فليسارع إلى التوبة إلى الله تعالى، فإن الله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وإن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يقول النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الله أكبر. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فمن كان محتاجا إلى علاج فليراجع دور الرعاية والتأهيل، بل حتى تشرف على تطبيبه وعلاجه في سرية تامة. فمن فضل الله تبارك وتعالى أن الدولة قد فتحت مشكورة دورا ومصحات لعلاج المدمنين، حتى تأخذ بأيديهم إلى بر الأمان بإذن الله جل وعلا. هذا. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال ربنا عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله